بسم الله الرحمن الرحيم. وصلنا في العقيدة الطحاوية إلى قول إمام الطحاوي: ولا يكون إلا ما يريد. قول ولا يكون إلا ما يريد، ما المراد بالإرادة هنا؟ الإرادة الكونية. وما أراده الله شرعا هل لا بد من وقوعه؟ ما أراده شرعا قد يقع من بعض الناس، نعم يقع من بعض الناس ولا يقع من آخرين. ما أراد الله شرعا ليس هو الذي يتعلق به الإرادة الكونية. ما أراده شرعا، أراد الله التوحيد وأراد الصلاة والصيام، منهم من صلى ومنهم من لم يصل. أيهما المرادفة للمشيئة، الإرادة الكونية أو الإرادة الشرعية؟ أيهما ترادف المشيئة؟ الإرادة الكونية هي التي بمعنى المشيئة. والمشيئة تنقسم إلى كونية وشرعية، أو ما تأتي إلا بالكونية؟ نعم، الذي عليها العلم أنها ما تأتي إلا كونية، وعليها أدلة الكتاب والسنة. ما أطلق الله المشيئة وأراد بها مشيئة شرعية، في أدلة الكتاب والسنة. المشيئة ما تأتي إلا كونية. وقع في كلام لابن كثير في تفسير سورة النحل أنه قسم المشيئة إلى كونية وشرعية، وانتقد عليه ذلك لأن المشيئة ما تأتي إلا كونية. والمشيئة بسبب أنها ما تأتي إلا كونية، قالوا إذا قال إنسان إن شاء الله لم يحنث، إذا قال والله لأصومن غدا إن شاء الله ثم لم يصم، هل عليه كفارة؟ ليس عليه، لأنه علقه بمشيئة الله، فلما لم يصم علم أن الله لم يشأ صيامه. إذا من أجل ذلك إذا علقه بمشيئة فلا حنث عليه، لحديث ابن عمر: من حلف فقال إن شاء الله فلا حنث عليه، أخرجه أبو داود وغيره. فإذا حلف وقال والله لأصلين الضحى إن أحب الله، هل يلزمه الوفاء؟ وإذا لم يصلي، نعم، هل الكفارة؟ لأن الله يحب صلاة الضحى، الله يحب منك الصلاة. ولو قال والله لا تصدقن إن أراد الله، إن أراد الله، لك سعيد على نيته، إن كان قصد إن أراد الله أي إن شاء الله، إن كان قصد بها المشيئة فليس عليه كفارة. وإن كان قصد إن أراد الله أي إن كان الله يحب هذا العمل وأمر به فيلزمه الوفاء. كأن يكون متشككا في مسألة يقول والله لأصومن يوم يأتي فلان، أو علي أن أصوم يوم يأتي فلان إن أراد الله، أي إن كان هذا العمل مما شرعه الله، ثم يسأل أهل العلم فيسأل ماذا، فيفتون أن هذا أمر يحبه الله ويريده، فيجب عليه أن يفي بيمينه. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام. لا تبلغه الأوهام أي تفكيرات البشر وتقديراتهم في أذهانهم، ما تبلغ وصفه سبحانه وتعالى. فمهما حاولت أن تفكر في ذهنك بصفة الله عز وجل فلا يبلغه عقلك، ولا يجوز للإنسان أن يشغل ذهنه بالتفكير في كيفية صفات الله عز وجل، يكفيه أن يعقل المعنى من الصفة. كما قال الإمام مالك: المعنى معلوم والكيف مجهول، والسؤال عن الكيفية بدعة، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، أي عن الكيفية. وهذا باب وسواس، يأتي الشيطان على العبيد فيأتي عليهم من هذا الباب فيجعله يفكر في كيفية الصفات، يجعله يفكر في كيفية صفات الله عز وجل، وهذا باب خطر، خطر عليه. فما هو الواجب عليك إذا جاءك الشيطان في هذا الباب؟ كما جاء في حديث أبي هريرة في الصحيحين: آمنت بالله ورسله، يقول آمنت بالله ورسله ويكف عن التفكير. وجاء في رواية أيضا زيادة: فليستعذ بالله ولينتهي. هذا يجب عليه الانتهاء والاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم والانتهاء عن التفكير. نؤمن أن لله يد وأن لله وجه، كما أثبت لنفسه سبحانه أنه يستوي على العرش وأنه ينزل إلى السماء وأنه يأتي لفصل القضاء وأنه يجي يوم القيامة لفصل القضاء. فهذه صفات كلها أخبرها الله، أخبرنا الله بها عن نفسه نؤمن بها. كيف؟ ابتعد عن الكيف، الله أعلم بالكيفية. تجرى الأدلة كما أجراها السلف رضوان الله عليهم، كما أجراها السلف، أمروها كما جاءت بلا كيف، أمروها كما جاءت بلا كيف. هذه أحاديث رسول الله حفظها الصحابة أم لا؟ حفظوها، نقلوها للتابعين، التابعون حفظوها ونقلوها لأتباع التابعين، أتباع التابعين حفظوها ونقلوها للأمة وصنفت في المصنفات أئمة الهدى كالبخاري ومسلم والأمهات الست مسند الإمام أحمد، وليس أحد منهم يقول اليد المراد بها القوة أو المراد بها النعمة. إذن ما وسع السلف يسعنا الصحابة رضوان الله عليهم وأتباعهم وأتباعهم القرون المفضلة كلهم أجروا الأدلة على ظاهرة. أفهموا هذه الأدلة أم أنهم نقلوها بدون فهم؟ فهموها ولا شك في ذلك، لا شك في ذلك. ولا يجوز أن ينسب إلى أن الصحابة ما عقلوا معانيها، إنما مجرد فهم للألفاظ بدون أن يعقل المعنى، هذا ضلال. لأنك نسبت السلف وعلى رأسهم الصحابة إلى الجهل بمعاني الأدلة من القرآن والسنة، مع أنهم يقرؤون القرآن ولا يفقهون معانيه، ويقرؤون السنة ولا يفقهون معانيها. أما المعاني فقد عقلوها، وإنما أجروها بدون تكييف، بدون تمثيل، بدون تعطيل، لم يحرفوا ولم يعطلوا ولم يكيفوا ولم يمثلوا، لم يحرفوا ولم يعطلوا ولم يكيفوا ولم يمثلوا. هكذا علي عقيدة أهل السنة والجماعة. من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. فما معنى قول أهل السنة من غير تحريف؟ ما هو التحريف هذا؟ يعني صرف الأدلة عن ظاهرها، وصرف، يحرفون نصوص الصفات، يقول مراد بها كذا وكذا. فمثلا يأتي إلى قوله تعالى: بل يداه مبسوطتان، يقول ليس له يدان إنما أراد نعمه، أي نعمه مبسوطة. تبارك الذي بيده الملك، يقول ليس له يد إنما المراد بها الذي في سلطانه أو الذي في قوته، المراد باليد القوة أو ما أشبه ذلك. هذا تحريف للأدلة عن ظاهرها من غير تحريف. والتحريف قد يكون أيضا للمعاني، قد يكون أيضا لللفظ الذي ذكرناه، تحريف المعاني، تحريف اللفظ كقول مستوى معناه استولى، أو ولما جاء موسى ماذا وكلم الله موسى تكليما، قالوا وكلم الله بالفتح، الله بفتح لفظ الجلالة الله، أي أن موسى هو المكلم والله هو الذي سمع كلامه. هذا تحريف باللفظ، ويقتضي تحريف اللفظ تحريف المعنى. كل هذا باطل وضلال. والتعطيل من غير تحريف ولا تعطيل، ما المقصود بالتعطيل؟ يعني يعطل الله من صفاته فلا يثبت له الصفات، فيقول ليس لله سمع، ليس لله بصر، ليس لله وجه، ليس لله يد، ينفي عن الله ما أثبته لنفسه، هذا يسمى تعطيل. والمحرف يعتبر معطلا لأنه عطل وحرف المعنى إلى معنى آخر. المحرف هو يعتبر معطلا لأنه نفى الصفة وأثبت لها معنى آخر زيادة على ذلك. فكل محرف معطل أو كل معطل محرف؟ كل محرف معطل. ومن غير تكييف ولا تمثيل، التكييف معناه أن يجعل لله عز وجل صفة في ذهنه، يقول على كيفية كذا وكذا، يكيف صفات الله عز وجل على كيفية، أو يقول لها له نعم، أو يمثل نعم. التمثيل زائد على التكييف. التكييف إما أن يسأل عن الكيفية ويبحث عنها، أو يثبت كيفية في ذهنه، كيفية معلومة معلومة يشبهها به، أو يجعل صفات الله على تلك الكيفية التي في ذهنه، هذا التكييف. وهل لصفات الله كيفية؟ كيفية لا نعلمها، نعم، ما من موجود إلا وله كيفية، لكن لا نسأل عن الكيفية ولا نبحث عنها ولا نتصورها. فإذا مثلته، فإذا أثبتت له كيفية على شكل من المخلوقات والعياذ بالله، هذا تمثيل، مثلته بمخلوق والعياذ بالله. إذن الممثل مكيف أو المكيف ممثل؟ هل كل مكيف ممثل أو كل ممثل مكيف؟ كل ممثل كيف، قد كيف الله على وأثبت له كيفية، وليس كل مكيف ممثلا، لأن من قد يثبت كيفية في ذهنه. والله المستعان. أن تكلم تكيف، وإذا بحث عن الكيفية هذا يعتبر تكيفا، أما إذا موجودة معناها أنه صار تمثيلا، غير موجودة هذا قد لا يوجد، لكن لو فرض يكون تكيفا، وهذا كفر، هذا كفر، هذه الأمور كلها كفر، التمثيل، إثبات كيفية معينة، تعطيل الله عن صفاته، كل هذه الأمور كفر. فلماذا ما بعض المبتدع ما كفرهم السلف؟ نفوا عن الله اليد، نفوا عن الله الوجه، نعم، مانع من موانع التكفير وهو التأويل، التأويل السائغ، يعني له وجه من اللغة، له وجه من الشاء، ماذا من الأدلة، قصدوا تنزيه الله فعطلوا. لحظة، قال لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام، أي لا تدرك صفات الله عز وجل، لا تدرك الكيفية، ولا يحيطون به علما. فيحمل على قول لا تدرك الأفهام على كيفية ربنا سبحانه وكيفية صفاته، وأما أما المعاني فلا شك أنها معلومة، ولا يريد ذلك الإمام الطحاوي، إنما يريد ولا تدرك الأفهام أي الإحاطة بكيفية صفات الله سبحانه وتعالى، الإحاطة بكيفية صفات الله سبحانه وتعالى. وقمر الدين إله إلا الله وغيرها كثير كثير كثير. أعوذ بالله، هذا من التكييف، هذا من التكييف يثبت كيفية ولو لم تكن مشابهة للمخلوقات. قال وجه نصفه من اللؤلؤ نصفه من المرجان نصفه، هذا ما عاد نصف ده ثلاثة أربعة. يقول السائل والده زوج إخوانه جميعا ولم يزوجهم لأنه يطلب العلم وعنده الأموال الكثيرة، هل له أن يأخذ من مال أبيه خفية يتزوج به فإنه يحتاج إلى ذلك؟ يجب على والدك أن يعينك على الزواج كما أعان إخوانك، اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، ويجب عليه أن يعينك طالما أنت في طلب للعلم وفي هذه الفضيلة العظيمة، ويعتبر جهادا في سبيل الله، طلب العلم يعتبر من الجهاد في سبيل الله. فننصحك أن توسط والدتك أو أخوانك أو أخواتك أو بعض من يؤثرون على أبيك ينصحونه، ولا تستخدم هذا الأسلوب أخذ المال خفيا، واصبر وسيجعل الله لك فرجا ومخرجا. فهذه الطريقة حتى وإن كان لك حق في المال من حيث الإعانة، وأيضا لك حق من حيث أنه يجب عليه أن يزوجك، لكن هذا إذا اطلع عليه يسبب الفساد والفتن، فلا ننصحك به، ننصحك بالصبر حتى يفرج الله. الله المستعان. يقول وجد الملل في حفظ القرآن، ما النصيحة له؟ ويطلب منكم الدعاء. نسأل الله أن يعيننا وإياك على طاعته وعلى حفظ القرآن والسنة، وننصحك بالصبر، ننصحك بالصبر، والملل يأتي على كل الناس، لكن لا تنقطع عن الخير ولا تنقطع عن حفظ القرآن ولا عن قراءة القرآن. أولا قبل كل شيء عليك أن تكون مخلصا نيتك لله سبحانه وتعالى في حفظ القرآن والسنة، وأن تكون متوكلا على الله مستعينا به، لا تركن لا إلى حفظك ولا إلى ذكائك، توكل على الله واستعن به. وعليك أيضا أن تحسن الظن بالله، لا تيأس من رحمة الله، لا تقول أنا ما أنفع أنا ما عندي حافظية وتترك الخير، حسن الظن بالله واصبر وتوكل على الله. جالس من كان نشيطا على العلم وعلى الحفظ، وابتعد عن مجالسة الكسالى فإنك تكسل معهم، واعلم أنك مع هذا كله تحتاج إلى أن تصبر، ومع هذا كله أيضا يأتي الشيطان ويثبطك عن الخير. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لكل عامل شرة أي نشاط، ولكل شرة فترة، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد نجا، ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك. فلا تترك الخير ولا تترك العلم، وإذا أصابك الفتور فخفف عن نفسك، إن كنت تحفظ الصفحة احفظ أقل من ذلك، نصف صفحة أو خمسة أسطر، ولا تترك بالكلية. كذلك إن كنت تراجع الجزء والجزئين ثم أصابك الفتور خفف على نفسك، راجع النصف الجزء واصبر، ولا تترك الخير. ويمكنك في حالة الفتور أن تأخذ دروسا أو تحفظ في الأحاديث حتى تجد النشاط. وعليك بالذكر، فربما كان هذا الملل من قبل الشيطان تسلط عليك لقلة الذكر، فأكثر من ذكر الله عز وجل، فأكثر من ذكر الله عز وجل. وأكثر ما يصاب الإنسان بالكسل والملل هو من أجل قلة الذكر والعبادة، قلة الذكر والعبادة تسلط عليك الشيطان فيصيبك الفتور والملل. وعليك أيضا أن تحافظ على قراءة المعوذات عند النوم مع النفث على جسدك، فإنها تزيل عنك الشرور، وإذا أصبت بعين يرفع الله عز وجل عنك ذلك، والله المستعان. ويمكن أيضا أن تكثر من قراءة المعوذات في أوقات أخرى. واتخذ زميلا على حفظ القرآن وعلى حفظ السنة، قال الله عز وجل عن موسى عليه السلام: واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. فأنصى إخواني أن يتخذ له شخصا يسمع عليه، يسمع منه القرآن وهو يسمعه القرآن، كل يسمع أخاه أو يعرض هذا على أخيه وهذا يعرض عليه، هذا مما يسبب لك النشاط والثبات على هذا الخير. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.